So I want to know a little bit. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قال: بني الإسلام على خمس. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالبناء، وأنه يبنى على أعمدة وأركان. وأنت إذا أردت أن تبني بيتا أو أن تبني محلا أو عقارا ما، فلا بد أن تجعل لهذا البيت أعمدة وأركان، فبدون هذه الأعمدة والأركان ينهار البناء. وكذلك دينك، أعني الإسلام، يجب أن يقوم على أعمدة وأركان خمسة، فمن غير هذه الأركان ينهدم الدين، وببقاء هذه الأركان يبقى ويبنى الدين. ومن أهم هذه الأركان والأعمدة التي يقوم عليها الدين على الإطلاق بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو الصلاة. فالصلاة هي عماد الدين الأكبر، وهي أهم الأركان على الإطلاق بعد الشهادتين، فبها يقام الدين، ومن غيرها يهدم الدين، كما قال رسول رب العالمين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي في سننه وابن ماجه بإسناد صحيح، أنه صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام، أي الهدف من حياتك والغاية من وجودك الإسلام. قال: وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عمودا للدين، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. ولعظم أمر الصلاة عند الله تبارك وتعالى أيها الأفاضل، فإن الله جعلها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فأول شيء ستحاسب عليه بين يدي ربك تبارك وتعالى يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلاتك تحاسب عن بقية الأعمال، وإن فسدت صلاتك لا ينظر في سجل أعمالك. خلاص، رجل صلاته فاسدة فلا ينظر إلى صيامه ولا إلى حجه ولا إلى شيء. فبها الصلاح، وبهدمها الخسارة، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلاته أفلح وأنجح، وإذا فسدت صلاته خاب وخسر، خاب وخسر. فالذي يريد الفلاح يوم القيامة عليه أن يحافظ على صلاته، والذي يريد أن يقضي عمره هكذا وأن يكون من الخاسرين فهو المضيع لصلاته أمام رب العالمين. أيها الأفاضل، إن الصلاة صلة بين العبد وربه، لذلك لا تنفك تلك العبادة عن العبد أبدا. أنت لمرضك قد يتنازل أو قد ينفك عنك الصوم، لا تصوم. قد تسافر فيسقط عنك الصوم. أنت قد تشعر بالفقر أو تكون فقيرا فتسقط عنك الزكاة. لا تستطيع السبيل إلى الحج فيسقط عنك الحج. أما العبادة الوحيدة التي تلازم الإنسان على كل أحواله وفي كل أوقاته لا تنفك عنه أبدا هي الصلاة، لأنها هي الصلة بين العبد وربه، ولقيمة الصلاة عند رب العالمين. إلا الصلاة فقد فرضت في السماء، وذلك دليل على علو منزلتها وعلى عظيم مكانتها عند رب العالمين. فكل الفرائض فرضت على رسول الله في الأرض، أما الفريضة الواحدة التي فرضت عليه في السماء السابعة هي الصلاة، ذلك لعلو مكانتها ولفضلها عند الله تبارك وتعالى. فإن كانت الصلاة يا عباد الله عند الله تبارك وتعالى بهذه الأهمية وبهذه المثابة، فإن الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قد بين لنا فضل الصلاة في القرآن وفي السنة حتى نتمسك بها وحتى لا نضيعها. فالله تبارك وتعالى بين لنا فضل الصلاة في القرآن فقال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالذي يريد أن يعيش صافي البال خاليا عن المنكر بعيدا عن الذنوب والمعاصي فعليه بالصلاة. وربما يقول أحدكم لي الآن: طيب يا شيخ، ما أنا بصلي وقع في الذنوب، فلن تنهني صلاتي عن الذنوب. رد على هذا السؤال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه في مجموع الفتاوى فقال: الصلاة لها أركان وحدود، فمن ضيع هذه الأركان والحدود وجاء بها بنقصان لم تنهه صلاته عن الفحشاء، ومن أدى صلاته بتمام وبخشوع كامل فإن صلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بل شهد ربنا تبارك وتعالى أيها الأفاضل للمصلين ولرواد المساجد بالإيمان، فقال تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فجعل الذين يعمرون المساجد والذين يقومون بين يدي رب العالمين من المؤمنين الخلص الذين اصطفاهم ربنا تبارك وتعالى لنفسه. بل جاء حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم ليوضح لكم فضل الصلاة عند ربها عند ربنا ومكانة الصلاة عند الله تبارك وتعالى. فبين لنا أن أحب الأعمال قاطبة عند الله هي الصلاة. فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ الحج؟ لا. الجهاد؟ لا. فماذا؟ قال: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، أي في أول وقتها. يقول علماء العربية: وعلى قد جاءت بدلا من في، وهذا يسمى بباب تناوب حروف الجر في اللغة العربية. فكأن النبي قال: الصلاة في أول وقتها. فهذه من أحب الأعمال على الإطلاق عند الله تبارك وتعالى، أن يحافظ العبد على صلاته في أول وقتها، وأن يكون من المجيبين لحي على الصلاة وحي على الفلاح لا يتنكر عن الصلاة أبدا. بل أيها الأفاضل، والله ما منا من رجل إلا وقد أثقلته الذنوب والمعاصي، فالعصمة قد دفنت مع رسول الله. ما كانش حد معصوم من الذنوب والمعاصي إلا النبي عليه الصلاة والسلام، على خلاف بين العلماء في الصغائر هل تقع من الأنبياء أم لا. إذن العصمة قد دفنت مع رسول الله، فأنا وأنت وكلنا من أصحاب الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما عند بعض أصحاب السنن قال كل ابن آدم خطاء، يعني كلنا نقع في الذنوب. طيب يا رب كيف سألقاك بهذه الذنوب وسأحاسب عليها في النار وأنا ضعيف لا أقوى؟ فهل من حل؟ هل من سبيل إلى تكفير هذه الذنوب؟ أنا أدلك على خير سبيل يكفر عنك كل ذنوب. ما هو يا شيخ؟ الصلاة. الصلاة نعم هي أكبر سبيل وأوسع سبيل يكفر عنك ذنوبك. ايه الدليل يا شيخ؟ اسمع، اخرج الامام احمد في مسنده من حديث ابي ذر رضي الله عنه باسناد صححه العلامه الالباني رحمه الله كما في صحيح الترغيب، قال صلى الله عليه وسلم: ان العبد المسلم ليقوم الى الصلاه يبتغي بها وجه الله فتتهافت عنه ذنوبه كما تتهافت هذه الأوراق من على الشجرة. الله أكبر. انظر، النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الشتاء لأصحابه ووجد شجرة الرياح تهزها يمنة ويسرى فتتساقط الأوراق من على الشجرة، فقال صلى الله عليه وسلم: من منكم يريد أن تغفر ذنوبه؟ قالوا كلهم: نحن يا رسول الله. قال: إن العبد المؤمن أو المسلم إذا قام في الصلاة يبتغي بها وجه الله إلا تساقطت عنه ذنوبه كما تتساقط الشجرة الأوراق من على شجرها. اللهم إنا نتوسل إليك أن تغفر لنا ذنوبنا، اللهم إنا نتوسل إليك أن تكفر عنا سيئاتنا. الله أكبر. من يريد الخلاص من ذنوبه فعليه بالصلاة. بل اسمع إلى هذا الحديث العجيب الذي بيّن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل الذنوب تغسل من على جسدك بسبب الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات أيبقي من ضرره شيئا؟ قالوا: لا والله يا رسول الله لا يبقى من ضرره شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. الله أكبر. تخيل أنت لو فيه ترعة أو بحر صغير قدام بيتك وأنت كل يوم بتستحمى في البحر ده 5 مرات، أنت آخر النهار يبقى على جسمك غبار تراب عرق؟ لا. فالنبي بيقول لك مثل الصلوات 5، الصلوات 5 كهذا النهر إن اغتسلت فيه 5 مرات لم يبقى من وساخة جسدك شيء، فكذلك إن صليت 5 مرات لله تبارك وتعالى لم يبق من ذنوبك شيء. اللهم إنا نتوسل إليك أن تجعلنا من المصلين ومن المداومين على الصلاة يا رب العالمين. هذا فضل لمن يريد أن تكفر ذنوبه وأن تغفر سيئاته فعليهم الصلاة. بل اسمع يا عبد الله، الصلاة هي منجدتك يوم القيامة من الحر الشديد بين يدي الله عز وجل، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لا لا لا، ارجع معايا اليوم القيامة كده وتخيل المشهد. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك ايه، كما في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن عمر قال: تدنو الشمس يوم القيامة من الرؤوس حتى تكون منهم بمقدار ميل. العلماء قالوا الميل هو مسافة الأرض كيلو كم متر ولا ايه الميل؟ ولكنهم رجحوا أن الميلة هي العصا الصغيرة التي تكتحل بها المرأة في عينها. زمان قبل الإقلام الكحلي بتاع النساء دلوقتي، كانت جدتي وجدتك لما بتيجي تكتحل في عينها بتجيب برطمان كده وتحط فيه الإسمنت اللي هو الكحل، وبعدين تجيب قطعة خشب صغيرة زي عود الكبريت وتحطه وتكتحل في عينها. علماء اللغة العربية بيسموا القطعة الخشب اللي طول عود الكبريت الميل. فالنبي بيقول لك الشمس ستكون فوق رأسك يوم القيامة بمقدار ميل كده هو. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يغيب الناس في العرق على قدر ذنوبهم، فمنهم من يأخذه العرق إلى كعبيه، سلم يا رب سلم، ومنهم من يأخذه العرق إلى ركبتيه على قدر ذنوبه، ومنهم من يأخذه العرق إلى حجزين معقد الإزار حزام بتاع البنطلون. قال: ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، بغصف العرق بيغرق في عرقه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. واقف 50,000 سنة في هذه الحرارة. قال بعض أهل التفسير: حتى يتمنى بعض أهل الموقف لو انصرفوا من هذا الموقف إلى جهنم. نروح لجهنم حتى مش مشكلة، بس نمشي من الموقف ده. وفي هذه الحرارة الشديدة وفي هذا العرق الشديد وفي هذا الموقف المهيب، إذ بسبعة أصناف يظلهم الله في ظل، تعالوا انتم اقفوا في الظل ابعدوا عن الحرب. من هؤلاء؟ من هؤلاء السبعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورجل معلق قلبه بالمساجد، رجل يحب الصلاة، إذا ما خرج وسمع الأذان يجري بسرعة يدخل المسجد، رايح بيته على مضض نفسه الأذان يأذن يعود إلى الصلاة، يقف في الصف الأول يريد أن يعفر جبهته، يريد أن يعفر وجهه لرب العالمين. يا عباد الله، إن آخر كلمات رسول الله على ظهر الدنيا يوم أن مات كانت عائشة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يوصينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحافظ عليها وأن لا نتخلى عن الصلاة، لأنها كما قلت لكم عماد الدين. إنما أذكر بفضل الصلاة عند رب العالمين وعند سيد المرسلين، في زمان استهان الكثير والكثير من المسلمين بالصلاة. قامت الدنيا ولم تقعد منذ ما يقرب من شهر بسبب إعلان المجرم الأمريكي أن المسجد الأقصى أو أن الأقصى أو أن القدس عاصمة لإسرائيل، وقام المسلمون عن بكرة أبيهم ليهبوا. أنا أقول لك يا رجل ويحك، ألا تخجل من نفسك؟ تريد أن تحرر المسجد الأقصى وأنت لا تعمر مساجد الله في بلدك؟ كيف هذا؟ أيعقل هذا؟ تريد أن تعمر مسجدا في فلسطين وأنت تهجر مساجد رب العالمين في بلدك؟ لا والله لا يكون أبدا. إنما نقطة الانطلاق والبداية لتحرير الأقصى من هنا، من المسجد، من صلاتك أنت، من تعفيرك لوجهك أنت أمام الله. فإن صليت هنا فسوف تصلي في الأقصى، وإن ضيعت الصلاة هنا فسوف يدخل أحفاد القردة والخنازير إلى المسجد الأقصى. نقول هذا وننبه على عظم أمر الصلاة في وقت ضيع كثير من المسلمين الصلاة. من المسلمين يا عباد الله من لا يصلي إلا الجمعة، ومن المسلمين من لا يصلي إلا العيد. بل اسمع، والله من المسلمين من لا يدخل المسجد إلا على ظهره ليصلى عليه. أربك يستحق منك هذا؟ الذي أغدق عليك بنعمه وأعطاك ومن عليك، الحمد لله رب العالمين، كلنا عندنا أولاد، الحمد لله كلنا عايشين في بيوتنا في امان. الحمد لله كلنا ربنا اعطينا الصحه. ليه مخاصم ربك؟ ليه لسه بتبرزه؟ ليه مش عاوز تخش مسجده؟ ليه مش عاوز تعفر وجهك له؟ في اذاعه البي بي سي جابوا عالم انجليزي قال كلمه عجيبه جدا. انا بقول لك شوف نعم ربنا عليك عشان الانسان يستحي انه يترك الصلاه. قال لك عشان الانسان يسمع سمع زي السمع بتاع الاذن بتاعته الطبيعيه ده. شوف اذنك قد ايه؟ قد كده. عشان تسمع سمع طبيعي زي الاذن ده ايه؟ قال نحتاج عماره من 9 ادوار مملوءه باجهزه الكترونيه دقيقه تتوصل مع بعضها البعض حتى تعطي اشاره سمع كاذنك هذه. شوف ودنك ده ايه اللي بتسمع بيها النعمه اللي ربنا اخدك عليك بيها. علشان لو الانسان فقد الودن دي او الاذن دي بالسمع عشان يخلوه يسمع سماع طبيعي زي الاذن ده ايه؟ محتاج عماره من 9 ادوار. والله عالم انجليزي في البي بي سي قال الكلام ده. وكل الادوار دي فيها اجهزه دقيقه تتركب مع بعضها البعض عشان يوصلوا درجه السمع للاذن الطبيعيه. طيب كليتك بتغسل السم من جسمك 3 مرات في اليوم ببلاش. الكلية مريض الكلى، أسأل الله أن يعافيني وإياكم، أسأل الله أن يشفيني وإياكم وألا يخطب علينا المرض. مريض الكلى بيروح 3 أيام في الأسبوع عشان يغسل الكلية، ولما بيخش يغسل الكلية أجهزة وأوض معقمة وممنوع اي ميكروبات. لو ميكروب واحد دخل يموت لان دمه بيتنقل للاجهزه والاجهزه ترجع تنقل الدم لجسمه. وقياس وحده السكر والبولينة في الدم وقياس الضغط وهكذا عمليه معقده. وبعدين يا عيني مريض الكلى ده بيقعد ايه 2-3-4-5-10 وبيستسلم في النهايه وبيموت. طب انت كليتك بتغسل دمك في اليوم 3 مرات ببلاش. والله العظيم كنت بخطب مرة في المنصورة وقعدت مع راجل مليونير صاحب مصنع لحوم، خدني في البرج بتاعه ما شاء الله ما شاء الله، ووضع أمامنا لحوم بصراحة أول مرة أشوف شكلها، ولقيت الراجل مزوي كده على السفرة وبياكل في فرخة بيضة من غير ملح. فقلت له يا عم الحاج أنت ما بتاكلش معانا ليه؟ قال لي يا ابني معلش أصل أنا مريض بالكلى والدكتور توصف لي الأكل عادي، لو أكلت من الأكل اللي معاك ده أموت دلوقتي. هو قلت سبحان الله، اللهم لك الحمد على نعمة الصحة، اللهم لك الحمد على نعمة الصحة. تعرف الرئة بتاعتك اللي بتتنفس مكعبات الهواء؟ الراجل اللي بيجيله ذبحة صدرية عافانا الله وإياكم، لما بيروح المستشفى المكعب بتاع الهواء اللي بيتنفسه في المستشفى لأنه مش قادر يتنفس هواء طبيعي ب10 جنيه. شوف هياخد كم مكعب هواء المكعب ب10 جنيه على ما يقوم يطلعوه من المستشفى. طب انت الرئه بتاعتك بتتنفس اكسجين طوال الليل والنهار الاف المرات ببلاش. عينك يا مسلم اللي بتبص بيها العلماء بيقولوا فيها 10 مليون عدسه متركبه على بعض عشان تشوف الطويل طويل والقصير قصير والابيض والاخضر والاحمر في وقت واحد. من الذي وهبك كل هذه النعم؟ وبعد كده بخصمه مش عاوز تخش تصلي؟ ينفع؟ ينفع بعد كل النعم دي لا تريد ان تدخل للصلاه؟ نقل الامام النووي رحمه الله تعالى عن ابي القاسم الجنيد انه عرف الحياء فقال رؤيه الالاء من الله ورؤيه التقصير من العبد فتتولد بينهما حاله تسمى بالحياء. لابد يكون عندك حياء من الله عز وجل. لسه ليه مخاصم ربنا؟ لماذا جعلت الله اليك اهون الناظرين؟ ده انت ما بتعرفش تتاخر 5 دقائق عن المدرسه بتاعتك، تعرفش تاخر 5 دقائق عن الشغل بتاعك. لماذا جعلت الله اهون الناظرين اليك؟ لماذا ضيعت فريضه الله عليك الصلاه؟ تعرفين عقوبه الصلاه لتارك الصلاه عند الله عز وجل ايه؟ العلماء أجمعوا ونقل الإجماع ابن تيمية في الفتاوى، ومن قبله الإمام النووي في المجموع شرح المهذب، وابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة، والمرداوي في كتاب الإنصاف الحنبلي، أجمعوا جميعا على أن تارك الصلاة جحودا كافر مرتد عن الدين. يا الله، من أنكره قال إن مفيش حاجة اسمها صلاة في الدين هو كافر بإجماع المسلمين. أما الذي يتهاون في الصلاة ويضيعها عن وقتها متعمدا فقد اختلف أهل العلم في حكمه. فقد ذهب الإمام أحمد في رواية، ونقل الإجماع من ابن أبي مليكة من الصحابة الأولين على كفره، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيح من حديث جابر قال: العهد الذي بيننا وبينهم، أي العلامة الفاصلة التي بين العبد وبين الكفر، الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. يا عم الشيخ بقول لك ايه، ما تبقاش حنبلي، انت بتقول الامام احمد بيقول؟ لا ده والله على مذهب تاني، معلش معلش، سيبنا من الامام احمد. طيب اقول لك كلام الجمهور. قال الشافعي ومالك وروايه عن احمد وهو قول الجمهور، قالوا: من ترك الصلاه تهاونا وتكاسلا استتيب، فان لم يتب قطع راسه بالسيف. ها تختار ايه؟ نبقى مع الامام احمد ونقول بكفره؟ لا. طب خلاص خلينا مع الجمهور. قالوا: تقطع رقبته. طيب في الوقت اللي 6 مليار انسان عايشين على وجه الارض، اللي منهم يهودي واللي منهم نصراني واللي منهم مجوس بيعبد النار واللي منهم بيعبد البقر وهكذا، وانت ربنا من عليك بالشهادتين وانك من اتباع المصطفى محمد، وبالرغم من ده كله تترك الصلاة؟ لا، انت عاقل، حسبها كده، هتلاقي نفسك مخطئ قوي في حقك وحق نفسك وأولادك. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المداومين على الصلاة. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، بل لا نبي بعده المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الأفاضل الكرام، إن كانت الصلاة عند الله عز وجل بهذا القدر وبهذه المكانة، فإن الله تبارك وتعالى قد غلظ العقوبة لتاركها يوم القيامة، فكانت عقوبة غليظة لكل من سولت له نفسه أن يترك الصلاة وأن يترك تعفير وجهه لله تبارك وتعالى. فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. نقل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة أثرا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: الغي واد في جهنم بعيد قعره مر طعمه، بعيد قعره مر طعمه. هذا لمن ضيع الصلاة سوف ينال وادي غي، وسوف يقذف فيه يوم القيامة. هذا الوادي بعيد القعر مر الطعم. طيب هذا الجزاء لمن ضيع الصلاة بالكلية؟ هذه هي المفاجأة. لا، كثير منا يظن أن من ضيع الصلاة بالكلية هذا الجزاء. لا، قال القاسم بن مخيمرة رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية كما نقل التفسير عنه الإمام المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، قال القاسم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة لم يضيعوها بالكلية، وإنما أخروا أوقاتها فلا يضيعوها. يصلي الظهر إلا قبيل العصر، ولا يصلي العصر إلا قبيل المغرب، ولا يصلي المغرب إلا قبيل العشاء. فإن كان هذا رجل محافظ على الصلاة ولكنه يؤخر الصلاة عن أول وقتها، فسوف يلقى في نهر بعيد قعره مر طعمه. إن كان قد أخر الصلاة عن وقتها فما بالكم بالذي ضيع الصلاة بالكلية ولم يصلها؟ يا عبد الله اتق الله في نفسك قبل أن تعذب عذابا والله لا تطيقه يوم القيامة. اسمع إلى هذه العقوبة العظيمة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الذي ينام عن الصلاة والذي يتهاون بالصلاة. أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي كان يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ ولكنه في هذا اليوم هو الذي قال لأصحابه صلى الله عليه وسلم: جاءني الليلة ملكان. في خارج البخاري أن الملكين كانا جبريل وميكائيل. قال: فأخذاني فابتعثاني أي أرسلاني حتى صعدت بهما إلى السماء. شوف النبي شاف إيه. قال: فرأيت رجلا مضطجعا، رجل نايم، وإذ بآخر يمسك بصخرة عظيمة، شايل صخرة كبيرة، وإذ به يهوي على رأسه فيسلبها، يقوم ينزل على رأسه فيتكسر رأسه. قال: فيتدهده الحجر، يقوم يتجحر. قال: فيذهب الرجل فيأتي بالحجر، فإذا ما رجع إلى الرجل الذي كسر رأسه عاد رأسه سليما مرة أخرى، فيضربه على رأسه الثانية فيكسر رأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر، فيذهب فيأتي بالحجر، فإذا عاد رأس الرجل سليما فيضربه مرة أخرى والرجل يصرخ هكذا إلى قيام الساعة. فتحجب النبي من هذا المشهد المرعب فقال للملكين: سبحان الله، ما هذا؟ فقال الملكان: هذا رجل آتاه الله القرآن فرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. بل والله الذي لا إله غيره إن تارك الصلاة أشر عند الله من الزاني ومن قاتل النفس. فقد أخرج الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر والعهدة عليه بإسناده للقصة أن امرأة من بني إسرائيل أتت موسى في بيته وقالت: يا موسى إني زنيت وحملت من الزنا ثم خفت من الفضيحة فقتلت ولدي. فقال موسى مرتاعا: ويحك يا امرأة، زنيت ثم قتلت ولدك من الزنا، اخرجي حتى لا تصيبنا نار بشؤم معصيتك. فلما خرجت المرأة من عند موسى إذ بالأمين جبريل صلى الله عليه وسلم ينزل على موسى فيقول: يا موسى لما رددت التائبة؟ قال: يا جبريل إنها زنت وقتلت ولدها من الزنا. فقال له: وهل تعلم من هو أشر عند الله من الزاني وقاتل النفس؟ قال: نعم. قال: تارك الصلاة. قال: تارك الصلاة. أناديك يا عبد الله، أناديك أيها المسلم، يا من أعطاك الله الصحة وتفرط في الصلاة. أنت تفرط في الصلاة ليه؟ مستني ما يبقى عندك 80 سنة وهاجمتك الأمراض ولا تستطيع أن تذهب إلى المسجد ولا تستطيع أن تتوضأ وحدك؟ لسه منتظر إيه؟ لسه مخاصم ربنا ليه؟ لا، عاهد نفسك من الآن، كن صادقا مع الله من الآن. أنت متوضي، ارفع يديك الآن وأنا أتكلم، توجه بقلبك الآن وأنا أتكلم، قل: يا رب أعهدك أن لا أضيع صلاتي مرة أخرى. أيها الأفاضل، إن النعيم المقيم وإن الضمان بالجنة لمن حافظ على الصلاة. أخرج الإمام الترمذي، أخرج الإمام أبو داود والنسائي وابن ماجه في السنن عن عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، واللفظ لابن ماجه، قال: خمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. طب اللي مش هيحافظ على الصلاة اسمع، قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، إلا أصحاب كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، ما الذي أدخلكم سقر، ما الذي أوردكم جهنم، قالوا لم نكن من المصلين، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. أول عقوبة لأنهم دخلوا سقر قالوا لم نكن من المصلين. هذه حزبة، وهاتان كفتان، كفة عهد وضمان لمن حافظ على الصلوات الخمس بالجنة، وكفة عذاب لمن أساء وترك الصلاة بأنه من أهل سقر. اللهم إني أتوسل إليك ألا تجعلنا من أهل سقر، اللهم إني أتوسل إليك أن تتوب علينا يا رب العالمين، اللهم إنك أنت أرحم الراحمين، اللهم إنك أنت أرحم الراحمين. نسألك إن كنا ضيعنا شيئا من صلاتنا أن تغفر لنا وأن تتجاوز عنا وأن تتوب علينا. اللهم إنا نعاهدك من الآن الآن أن نحافظ على الصلاة وألا نضيعها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علي وعليكم وأن يغفر لي ولكم وأن يحفظنا وإياكم إنه ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.